بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا لك فكشفنا ما به من ضر أسجل ولا ما أسجلش وإسماعيل وإدريس وذا الكفل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم

فاستجبنا لك.

عيسى. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. عني شوية. لا يحزنهم الفزع الأكبر وإن أدري لعله Yeah.